الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا هو المجلس الثاني في تفسير جزء عام من تفسير ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: سورة النازعات، قوله تعالى: والنازعات غرقا، من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: والنازعات غرقا، قال: هي أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار. قوله تعالى: والناشطات نشطا، عن ابن عباس: والناشطات نشطا، قال: الموت. قوله تعالى: والسابحات سبحا، عن الربيع بن أنس في قوله: والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قال: هاتان الآيتان للكفار عند نزع النفس تنشط نشطا عنيفا مثل سفود في صوف، فكان خروجه شديدا. سفود أحمد عبد الله، كأنه قطع، هذا أنا شلته وأخرت شوي قطع. بس أنا خليت أقرب من عند أبو المنذر عشان قلت اسمك، أنا ما أريد أقول اسمك، أنا أريد أقرب من يم أبو المنذر خير، يعني يطلع صوته يبين. أيه. مثل سفود في صوف، فكان خروجه شديدا. والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، قال: هاتان للمؤمنين. عن السدي في قوله: والنازعات غرقا، قال: النفس حين تغرق في الصدور. والناشطات نشطا، قال: الملائكة حين تنشط الروح من الأصابع والقدمين. والسابحات سبحا، حين تسبح النفس في الجوف تتردد عن الموت. عن ابن مسعود في قوله: والنازعات غرقا، قال: الملائكة الذين يلون أنفس الكفار، إلى قوله: والسابحات سبحا، قال: الملائكة. طيب، حين تقرأ تفسيرا للسلف في الغالب يكون المعنى الإجمالي محل اتفاق، ثم تقع اختلافات في التفاصيل. عامة كلام السلف يدور على أن النازعات تتكلم عن الروح إذا خرجت، ثم بعد ذلك وقع الاختلاف، فغالبهم قالوا النازعات أرواح الكفار تنزع، غالبهم قالوا ذلك، إلا السدي قال هذا: لا، النفس حين تغرق في الصدور. ثم منهم وغالبهم أيضا رأى أن بعض الآيات تتكلم عن روح المؤمن حين تنزع وعن روح الكافر حين تنزع، فالنازعات عامتهم قالوا أنها نفس الكافر تنزع نزعا شديدا، وهذا وارد في الحديث أن نفس الكافر تهرب في بدنه فتأتي الملائكة وتنزعها نزعا. وأما روح المؤمن لعلمها بأنها خارجة إلى خير، أنها خارجة إلى خير، نفس المؤمن تخرج خروجا هينا. فمنهم من قال: والناشطات نشطة، أنها لنفوس أهل الإيمان. ومنهم من قال: لا، قال: النازعات والناشطات لنفوس الكفار، والآيات الأخرى السابحات والسابقات لنفوس المؤمنين. وهناك حديث البراء بن عازب الطويل الذي يحكي رحلة نفس المؤمن. هذه الآيات اليسيرة فيها مطالب عقدية كثيرة. هناك مطلب عقدي دائما الناس يتحدثون عنه، ألا وهو مطلب عذاب القبر. عذاب القبر ما صورته؟ صورته شيء يقع على نفس المؤمن، على نفس الآدمي في مرحلة البرزخ. ما هذا نفس الشيء؟ النفوس لما تنزع هذا تعذيب للكافر، أليس كذلك؟ وأيضا المؤمن حين تسحب نفسه سحبا لطيفا فهذا من النعيم، من بداية النعيم. إذن الذين ينكرون عذاب القبر ويتعللون يقولون: والله كيف عذاب القبر هكذا؟ عذاب القبر يعني الحساب فقط في الآخرة. لا، ما هي هذه؟ من مات فقد قامت قيامته. ما الكفار عذبوا بعذاب، والكفار في الدنيا جاءت الملائكة وضربت وجوههم وأدبارهم في الحروب. هذا الآية التي حصلت لأهل الإيمان. هذا المطلب الأول، أن هذه الآية فيها إشارة لموضوع عذاب القبر ونعيم القبر. وعذاب القبر ونعيم القبر اليوم هو محل استهزاء وتهتك من هؤلاء الفسدة الحمقى، فدائما يتحدثون عن عذاب القبر بطريقة سلبية، ويتحدثون أن والله الناس نحن نعيش في القبور، وقلدهم الحركيون. أنا كنت أحدث الناس عن عذاب القبر، والآن صرت أتحدث في هموم الأمة، مع أنك لو نظرت في أخبار عذاب القبر تجد أنها تحث على الصلاح. فمثلا في الخبر المقطوع على بعض التابعين وصححه الألباني مرفوعا وليس صحيحا، أن الذي يضرب ضربة في القبر يقال له إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت بمظلوم فلم تنصره. والحديث الثابت في الصحيحين أنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، قال أما أحدهما فما كان يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. ففي الخبرين يذكر شيئا من حقوق الله وشيئا من حقوق الناس، حقوق الله التي فيها مدخل للناس، يعني نقولها أدبا مع الله عز وجل. فأصلا الدنيا لا تنفصل عن الآخرة. والآن ما عسى أن يقول هؤلاء لو أراد أن يفسر القرآن، ما عسى أن يقول بما سيفسر هذه الآيات، ما هذا في معنى عذاب القبر الذي أنت تسخر منه أو الذي أنت تتحدث وتقول أنا لا نريد أن نشغل الناس به. ورب العالمين خاطب المشركين أول ما خاطب بهذا، وخطاب ترهيبي، وهذا يدل على أن الكفار ليس دائما الحديث معهم جدلي، بل هناك وعظ وتخويف، لأن كثيرا منهم يعرف الآيات ويعرف البراهين ولكن تحمله الشهوات، فتذكره بهذا المعنى. الأمر الآخر، موضوع الروح هذا موضوع شيق، الأنفس اللي تنزع وكذا هذا موضوع شيق. الفلاسفة عليهم لعنة الله أولهم وآخرهم يؤمنون بأشياء موجودة لا داخل العالم ولا خارجه، عالم يسمونه عالم المثل، هذا العالم لا داخل العالم ولا خارجه، يعني شيء ذهني في الخيال فقط في الذهن. ويزعمون أن رب العالمين كذلك، تعالى الله عما يقولون، وهذا العدم. ويزعمون أن كل ما أن الروح كذلك، وتجد كثير من يردون على الملاحدة يتحدثون عن أن الروح غير مادية، مع ابن القيم ذكر الأدلة على أن الروح جسم واستدل بهذه الأدلة، يقولون غير مادية يعني خارج سياق الزمان والمكان، وهذا كلام الملاحدة وكلام الدهرية، يعني كما نبه عليه الذهبي. وهذا لهذا الرجل الفيلسوف هذا اللي لما أراد أن يموت وروحه بدأت تتحرك فصار يقول صدق الله وكذا من سين، صدق الله وكذا من سين، ما في موجود إلا ويمكن أن يحس، الملائكة الجن كذا هم يرون بعضهم بعضا، نحن لا نراهم لا مشكلة، رب العالمين يرى يوم القيامة، تسمعه ملائكته، سمع كلامه موسى على صلوات الله وسلامه عليه، محتجب عن خلقه ويرى سبحانه وتعالى. أما الموجودات، أما إذا قال لك هذا لا يمكن أن يحس، يعني لا يرى ولا يسمع ولا كذا، فهذا العدم. فهذه الآيات تدفع هذا البلاء الذي في النفوس، وتذكر الناس بالملائكة وعظمتها وهيبتها سبحان الله. نعم. قال رحمه الله: ودائما إذا قرأت عن الملائكة تذكر هذه الكائنات التي تستغفر لك، وهي لا شأن لها بأمر الاستغفار، رب العالمين أمرها، كما يقول ابن هبيرة: لولا أن الملائكة يعرفون أن الله يحب المغفرة ما تقرب إليه بالاستغفار للمؤمنين سبحان الله. قوله تعالى: والمدبرات أمره. عن علي بن أبي طالب أن ابن الكواس سأله عن المدبرات أمره قال: الملائكة يدبرون ذكر الرحمن وأمره. وعن عبد الرحمن بن سابط قال: يدبر أمر الدنيا أربعة: جبريل وميكائيل وملك الموت إسرافيل. فأما جبريل فموكل بالرياح والجنود، وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات، وأما ملك الموت فموكل بقبض الأرواح، وأما إسرافيل فهو ينزل عليهم بالأمر. طيب. المجاهد قال: طيب أسئلة ابن الكواء لعلي، هذه أسئلة كان ابن الكواء سأل عليا عدة أسئلة، وهي تصلح أن توجد في جزء أو تشرح باستقلال لعلي رضي الله عنه، أبو صححنا منها جماعة مأمون جماعة زين الحمد لله. عودي يعني أنا جايب اقتراح. سرقت وامتدت إليها يد آثمة. لا لا هذا واحد ثاني تعشنا أبو عبد الرحمن بن فابط، هذا تابعي مكي، تابعي مكي وله آثار يتكلم عن الملائكة. كثير من الناس يحصل عندهم نفرة إذا نظروا وجدوا تابعيا يتكلم في أمر غيبي يقف وقفه هكذا ويجلس يقول لا هذا لا حجة فيه. لا يا حبيبي، إذا ما له معارض وصح عنه فهذا في العادة يعتمد. يعني الآن مثلا إسرافيل نافخ الصور، ما في حديث صحيح مرفوع، ما فيه، فيه خبر عن عكرمة تابعي تلميذ ابن عباس. مثلا الميزان له لسان، هذا ما فيه خبر مرفوع صحيح، في أثر عن الحسن البصري ويذكر في كتب العقيدة. كذلك مثلا أثر مجاهد في المقام المحمود أيضا هذا في أوصاف الملائكة، وكان وفق الإمام المجدد رحمه. أنا ناشره؟ يعني أنا أبغى شو أتذكر أنا. المجدد وحنا طبعا نذكره غيظا للناس لو ناس معينين، ذكر أثر هذا في كتاب أصول الإيمان اللي شرحناه، ما شرح صوتي ما أدري مش مرفوع ولا لا. إيه. فيذكر أربعة ملائكة، جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل. جبريل فموكل بالرياح والجنود، أمر الجنود هذا عليه أدلة لما نزل جبريل ويوم بدر وكذا. ميكائيل فموكل بالقطر والنبات، هذا فيه عموم آثار السلف. خبر واحد مسند في أن ميكائيل صحيح، أن ميكائيل صاحب القطر والنبات ما فيه، لكن فيه آثار كثيرة مستفيضة ولا يوجد معارض له، فهذا الإنسان يؤمن بها وهو مطمئن. أيوة، ملك الموت موكل بقبض الأرواح، ملك الموت اسم عزرائيل، في آثار، مو بقوة آثار إسرافيل ولا بقوة آثار، لكن في آثار ماشي. وأما إسرافيل فهو ينزل عليهم بالأمر، وأيضا وردت أخبار أنه هو صاحب السور، وعادي ممكن يكون له عدة معه. أيضا مسألة الرعد ملك يسوق السحاب، هذه يعني الآن الكلام على رؤوس الملائكة، على رؤوس الملائكة، والملائكة في خلقهم حكم لله عز وجل وفي الإخبار عنها، إظهار القدرة، بيان يعني الكائنات أقسام، قسم الشر فيه متمحف اللي هم الشياطين، وقسم غير مكلف الحيوانات، أو قسم الخير فيه متمحف وهم الملائكة، وقسم بين هذا وذاك وذاك اللي هم بنو آدم. فالآدم الذي يسرف في المباحات وينظر المعيشة فقط يكون أقرب إلى البهيمية إن لم يفعل محرم، فإن استبد به الشر كان أقرب إلى الشيطان، فإن مضى إلى الخير كان أقرب إلى من؟ إلى الملائكة، وقد يعني يصير خيرا منهم. نعم. فإذا هم بالساهرة. وعن مجاهد قال الناخرة العظم يبلى فتدخل الريح فيه. أيوة، المشركون كانوا يتعجبون، يعني يقولون نحن عظام نخرة يحيينا الله، وهم يعلمون أن الله عز وجل خلق الدنيا من عدم. لكن الإنسان إذا لم يرغب بالإيمان يصير يورد الشبهات التافهة، هو يؤمن بأحجار أنها تفعل وتنفعه وتضره، ثم خالق السماوات والأرض يستثقل أنه يحيي. لو قيل له أصنامك أحيت ميتا أو رزق ممكن ما عنده مشكلة، لكن يقال له رب العالمين هنا يجلس سبحانه. قوله تعالى فإذا هم بالساهرة عن سهل بن سعد الساعدي، فإذا هم بالساهرة قال أرض بيضاء عفراء كالخبزة من النقي، أرض بيضاء عفراء كالخبزة من النقي، يوم تبدل الأرض غير الأرض. وهذا هو فناء، كثير من الناس يظن أنه لما نقول أنه لما نتحدث عن الفناء يظن أن الفناء الاختفاء التام، لا، الانتقال من حال إلى حال، من صورة إلى صورة، هذا فناء. فالسماوات تبدل غير السماوات، الإنسان بدنا يعني يحصل عليه هذا، الأرض تبدل، البحار تسجر، هذا كله يتغير من حال إلى حال، والانتقال من حال إلى حال هذا لا يكون إلا بمؤثر، يعني لا انتقال الشيء من حال إلى حال، هذا أيضا يدل على رب العالمين، وهذا عاد ما لم يدركه أهل الكلام الذين حاولوا أن يثبتوا حدوث أن يستدلوا على افتقار الأشياء وعجزها بحدوث الأفعال فيها، ولو اكتفوا بحدوث أعيانها، يعني المولود يولد فكان قبل نطفة كذا فانتقل من حال إلى حال، ومن قبله كانوا على أحوال مختلفة، فحدوث العين هذا بحد ذاته يدل على الخالق. ما تجلس أنت تتحدث عن حدوث الأفعال في الإنسان أنه إذا فعل لم تخلو منه الحوادث، وما لم تخلو منه الحوادث إلى أن نفوا الأفعال عن الله عز وجل. سبحان الله، ما تركوا طريق القرآن ودخلوا في صلصطاتهم. نعم، قوله وهذه مسألة أنه تصير أرض تصير أرضا بيضاء كذا، هذه فيها أثار كثيرة. قوله تعالى أنا ربكم الأعلى عن السدي قال: قال موسى يا فرعون هل لك في أن أعطيك شبابك لا تهرم وملكك لا ينزع منك وترد إليك لذة المناكح والمشارب والركوب، وترد إليك وترد إليك لذة المناكح والمشارب والركوب، وإذا مت دخلت الجنة وتؤمن به. فوقعت في نفسه هذه الكلمات وهي اللينات، قال كما أنت حتى يأتي هامان. فلما جاء هامان أخبره فعجزه هامان فعجزه هامان وقال شلون قريب تصبر تعبد، وقال تصبر تعبد إذ كنت ربا تعبد فذلك حين خرج عليهم فقال لقومه وجمعهم أنا ربكم الأعلى. عن عبد الله بن عمرو قال بين كلمتين 40 سنة. طيب، هذا موسى جاء يدعو فرعون إلى الإسلام، وهذا القول اللين مبدئيا، فقال له هل لك في أن أعطيك شبابك لا تهرم، ولعل ذاك في الجنة أو شيء، قال وملكك لا ينزع وترد إليك لذة المناكح والمشارب والركوب. يبدو فرعون إيش، فرعون هرم وعاش حياته في هذه الأنعام، ومعلوم أن أهل الغنى يفقدون لذة النعم بعد مدة من الملل، ولهذا سبحان الله تجد فيهم هذا الحال، حتى ذكر شيخ الإسلام أنهم يصيرون يبحثون عن الخمور وعن الأشياء لأنه يصير لا يتلذذ بالنعم من كثرة ما تأتي، لهذا تجد في كثير منهم أنه يحسد الفقير على تلذذه بالنعم، إذا رأى فقيرا سعيدا بنعمة حادثة ربما حسده. لماذا؟ لأن الفقير يجد لذة النعمة وهو النعم بين يديه ولا يجد لذتها. ففرعون حين كلمه موسى كان هرما، كان كبيرا، فهذا اللفظ يقول وترد إليك لذة المناكح والمشارب والركوب، تصير تجد اللذة. أي إنسان بعد مدة الملذات يملها، فهذا الآن يعني سبحان الله، وهو هذا الذي كان عنده ملك الدنيا، قال وإذا مت دخلت الجنة وتؤمن بي. طبعا هذا كلمات عن الله، موسى يحكيها عن الله عز وجل. ففرعون قدم له هذا العرض وهذه البركات لأنه إن آمن إيش كل أهل مصر يؤمنون بعده، فيكون رأسا في الخير، ومعلوم فعلا الرؤوس في الخير ينبغي أن يلان معهم حتى يتبعهم الناس. يقول فوقعت في نفسي هذه الكلمات، هو فرعون إيش لان شوي لحد ما الشيطان هامان هذا اللي قال هذا كانك حتى يأتي هامان، تعال انتظر يجي هامان واعرض عليه الموضوع. هذا رفقة السوء، تشبه قصة اللي حصل مع أبي طالب لما مال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أصحابه ترغب عن ملة عبد المطلب، نفس الشيء. أحيانا قرين السوء كارثة. يقول فعجزه هامان فقال له تصبر تعبد شوف يعني تصبر تعبد الصبر، ها حتى هامان فاهم انه التوحيد يبيل الصبر، ها مع كل هذا النعيم ركز له على ايش، على النقطة الثقيلة على نفسه، قال له تصبر تعبد اذ كنت ربا تعبد، تنتقل من هذا الى هذا. هذا حماد بن ابي سليمان المرجع، صار مرجع هو، فقالوا له انت كنت رأسا في اصحابك وصرت ذيلا في الارجاء، قال ان اصير ذيلا في الحق احب لي من اكون رأسا في الباطل. هذه كلمة حق وليد بها باطل. هو الآن فرعون سيكون رأسا لا مشكلة، ولكن هو يخاف أن يقول ايه، فأحيى الحمية في نفسه، أنت تعبد، أنت فرعون، أنت أنت حضارة خمس، لا هذه لا الحين ما صار. فراحوا فطلعوا قال أنا ربكم الأعلى. شوف يعني معنات فرعون انطنخ يعني. هذا جاء كلم كلم، فراح طلع هو الجماعة وراح قال لهم أنا ربكم الأعلى، شجع آمن عيش شوف. طيب قال عن عبد الله بن عمر بين كلمتين 40 سنة، يعني هذا بين اللينة. شوف شوف على الدعوة الصبر، الله أكبر. أي نعم، قوله تعالى، قوله تعالى رفع سمكها، عن ابن عباس في قوله رفع سمكها قال بناها، وأغطش ليلها قال أظلم ليلها. قوله تعالى وأغطش ليلها، عن ابن عباس وأغطش ليلها قال العشاء، وأخرج ضحاها قال الشمس. الكفار اللي كانوا يعبدون الشمس شاهدوا في أمر الشمس أنها إذا أنارت عليهم يعني ينير الأفق، ثم أنها طبعا حتى هذا اللي يحتفلون في عيد النصارى يسمونه عيد ميلاد الشمس، هم كانوا فلاحين، فكان هذا الموسم اللي هو 25 هذا الموسم الشمس تكون فيه كأحسن ما يكون لمحاصيلها، كانوا يعبدون الشمس مشاهدين لهذا، فيسمون عيد الشمس التي لا تقهر. ها معنى هم يشوفونها، يشوفون الشمس يشوفونها وهي تغرب. فرب العالمين يبكتهم هنا، يقول وأغطش ليلها، هو من يأتي بالليل، مو الشمس تروح كيفها، هو رب العالمين هو الذي ينزلها كما استدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأخرج ضحاها، يعني الشمس هي التي تخرج. الآن عندنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند مقاربتها للغروب، لماذا؟ لأن هذا الوقت الذي يسجد فيه المشركون عباد الشمس لها حين تشرق، وحين تريد أن تغرب يودعونها بالسجود لها. أما نحن فنصلي الفجر قبل طلوع الشمس والمغرب بعد غروبها مخالفة لهم، يعني وإشارة إلى أن الآن شمسكم هذه شمسكم غائبة، فنحن نعبد هذا الذي يظهرها سبحانه وتعالى ويخفيها تعالى اسمه. سورة عبسة، قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عن ابن عباس قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب، وكان يتصدى لهم كثيرا ويحرص عليهم أن يؤمنوا، فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله ابن أم مكتوم يمشي وهو يناجيهم، فجعل عبد الله يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن، فقال يا رسول الله علمني مما علمك الله، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه وتولى وكره كلامه، وأقبل على الآخرين، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حاجتك، هل تريد من شيء؟ وإذا ذهب من عنده قال هل لك حاجة في شيء؟ وذلك لما أنزل الله تعالى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يتزكى. هذا الخبر في سنده كلام، لكن لا يوجد في الباب ما يدفعه، وهناك إجماع من المفسرين أن هذه الآية نزلت في النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد ثقلت نفوس بأنه كيف آية تنزل في النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، مثل الجماعة اللي ثقل في نفوسهم أن يكون أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، أنتم أعلم أم الله؟ لكن بعض الحذاق أخذ هذا وجعله من دلائل النبوة آيات العتاب، حتى فيها بحث جميل في آيات العتاب التي عوتب بها النبي صلى الله عليه وسلم، العتاب اللي في غنائم بدر، والعتاب اللي حصل في قصة زيد بن حارثة، والعتاب هنا. والعجيب أنه الأمور اللي عوتب بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها له فيها تأويل، يعني الآن مثل هذا الآن هذا الذي حصل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يتأول ويقول أنا الآن، يعني موقف مبرر تماما، أنت الآن لو جالس تكلم مجموعة من صناديد الكفار وكذا وترجو دعا، فجاءك إنسان وقلت يا أخي اصبر، هذا ولا ما مضال اللي دائما، أنت اصبر خليك بعدين، وبعد ذلك بررت موقفك قلت يا أخي أنت دائما موجود، أما هؤلاء فلن يكونوا دائما، وهؤلاء بهدايتهم يهتدي الناس. هنا ممكن هذا الموقف يبرر تماما، لكن لما تنزل هذه آيات هذا اعتبروها من دلائل النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف يقول. نفس القصة حتى في أسارة بدر وغير ذلك، الآيات اللي نزلت لا نزلت لغتها غليظة، حتى أبكت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. نفس القصة قصة زيد بن حارث وقصة زينب بنت جحش، حتى قالت عائشة رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتب من شيئا من الوحي لكتب هذه. ففعلا هي هذه من جليلات دلائل النبوة. ف وسبحان الله قصة ابن أم مكتوم والأعمى، الناس في الجاهلية كانوا إنما يعظمون الإنسان اللي يرجى خيره من ناحية المال أو الجاه أو الشعر أو غيره، فكانوا مثلا لا يورثون النساء والأطفال، يقولون لا غنى لهم في الحرب، فعلا فلهذا ما نورث. وكان الأعمى هذا يعني لا يكون له مقام إلا إذا كان شاعرا، لأن إذا أعطيتك تمدحني، قصيدتك تظل، اسمي يظل يخلد، غيرها أنا ما أنا مستفيد منك شيء. فجاءت سبحان الله جاءت هذه الآيات معاكسة لأحوال أهل الجاهلية، وفي الأمر احتساب، أعمى أعرج غير ذلك تنتفع به، وقد يجعل الله عز وجل به البركة، لا يكتسب كما يكتسب البصراء، لا يقاتل كما يقاتل البصراء، ها؟ لا يدفع عني كما يدفع البصراء، لا مشكلة، لكن عند الله عز وجل له مقام وفيه أجر. وسبحان الله، ها؟ طبعا بعض الناس يكره كلمة أعمى، يعني هذا من ضمن تفذلكات الناس اليوم في زماننا، يتفذلكون وايد بأمور اللغة، وقل ولا تقل، فيقول لك يا أخي الأعمى يعني أعمى البصير، قل ضرير، غير هذا الحين أن جاءه الأعمى، غير جزء عما يمعود أن جاءه الأعمى، حتى قبل يقول يصفه قبل في راوي أبو داود الأعمى، بس هذا صجع بصر بصير هذا كذا. قوله تعالى لما يقضي ما أمره، ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله كلا لما يقضي ما أمره قال لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض عليه. هذا شاهدها بالمرفوع أنه لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. طيب ما دام واحد ما لا يدخل الجنة بعمله إذن لا نعمل، لا مو هالشكل، أنت تعمل وتعلم أن, أن, أن فضل الله عز وجل عليك في العمل ترجوه أكثر من عملك، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله عز وجل هو الذي من عليك ولا بد لك من تقصير. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقضي الصلاة يستغفر الله، لأنك أنت لا تعبد الله على ما. وهذه تقطع دابر الوسواس، كثير من الموسوسين باب الوسواس عنده أنني أريد أن أعبد الله كما ينبغي 100% إتقان مطلق، لا يكون. ولهذا جعلت لك النوافل، أليس في الحديث أن أول ما يحاسب عليه العبد الفرائض؟ فإذا وجد فيها نقص وجدت النوافل، ثم أنت ترجو من مغفرة الله عز وجل. أنت لما تقول ربنا اغفر لنا، اغفر لنا ترى مو بس ها مو بس مغفرة الذنوب، مغفرة التقصير. نعم. عن وهب بن منبه قال عزير عليه السلام قال الملك الذي جاءني فإن القبور هي بطن الأرض وإن الأرض هي أم الخلق، فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق وتمت هذه القبور التي مد الله لها انقطعت الدنيا ومات من عليها ولفظت الأرض ما في جوفها وأخرجت القبور ما فيها. قوله تعالى وحدائق غلبا، قال عكرمة غلبا أي غلاظ الأوساط، وفي رواية غلاظ الرقاب، ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة ثقيل والله إنه لأغلب. هذا الأغلب هو غليظ الرقبة، وحدائق الغلبة يعني غليظة الثيقان أو غليظة الأوساط. هذه سبحان الله منظر حسن، وهذه الحدائق التي وضعت في الدنيا وضعت لعبرتين أو لعبر. أول شيء لما ترى المطر ينزل من السماء ويخرج ما في الأرض فيحيى تتذكر البعث، هذا أول شيء. ثاني شيء تتذكر جنات الله عز وجل. ثالث شيء تتذكر بركة الوحي وأثره وبركة الوحي تتذكر بركة الوحي وأثره على النفوس، وأن الله عز وجل ينبت من الخيرات ما في نفسك ما الله به عليم إذا تفكرت بالوحي، كما شبه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى لكل امرئ، وناخذ فيها إشارة على طريقة القوم غلبة وأغلب، هذا إشارة ها، وأنه إنسان يعني إذا استهدى بالوحي يغلب. إيه تفضل. قوله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، هذا من الشيء القليل الموجود بالإسناد يعني. قال حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا ثابت أبو زيد العبداني عن هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة مشاة غرلة. قال فقالت زوجته يا رسول الله أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أو قال ما أشغله عن النظر. سبحان الله، رضي الله عنها وأرضاها، خائفة تقول ينظر بعضنا إلى عورة بعض، نحن نحشر هكذا عراة حفاة عراة غرلة، ثم الكسوة بعد ذلك تكون على الأعمال، فتقول رضي الله عنها ينظر بعضنا إلى بعض، قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. الأمر مخيف جدا إلى درجة أن سبحان الله ترى الناس عراة أمامك وأنت لا. سبحان الله. الحين الحين هذا الحين الناس بهذه الدنيا ترى ما يغنيهم شيء عن النظر يعني. حتى ذاك يقول جزى الله يوم راع خيرا فإنه أرانا على علاتهم وثابتي، أرانا مصونات الحجال ولم نكن نراهن إلا عند نعت النواعتي. كانوا مأخوذين، هو مستانس إنه شاف اللي يبي يشوفه، لكن في الآخرة لا، الوضع مختلف. إيه تفضل. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو أزهر بن حاتم قال حدثنا الفضل بن موسى عن عائد بن شريح عن أنس بن مالك قال سألت أهو كأن عائد مو عائد عن عائد بن شريح عن أنس بن مالك قال سألت عائشة رضي الله عنها سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، إني سائلتك عن حديث فتخبرني أنت به. قال إن كان عندي منه علم. قالت يا نبي الله كيف يحشر الرجال؟ قال حفاة عراة. ثم انتظرت ساعة فقالت يا نبي الله كيف يحشر النساء؟ قال كذلك حفاة عراة. قالت تواسوا أتاه من يوم القيامة. فشل يعني. قال وعن أي ذلك تسألين؟ إنه قد نزل علي آية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا أو لا يكون. قالت أي آية هي يا نبي الله؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. سبحان الله، هذا يسأل تحريم معدلة. شنو؟ هذا عندك أنت النسخة لو الدرة المنثورة أظن جمعهم ناقص. يلا ماشي، هذا عاد أسئلة الحريم معدلة قبل. قرأت وأخرج الحكم مما من استغنى ما رأي رسول الله بعد هذه الآية مصديا لغني ولا معرضا عن فقير. قال أخرج ابن أبي حاتم قال وأخرج ابن أبي حاتم لا عاد على عاد هذا نجيبه. جيب تعال تعال جيب جيب لا هذا جيبه وش اسمه وتستدرك من يمك من هذه. عاد أنا أقول لك عاد هذه أسئلة النساء قبل، خايفة يوم القيامة هي مستورة لو مو مستورة يوم القيامة. إيه فاطمة رضي الله عنها يوم ماتت شايلة هم شلون تكفن وشلون كذا، هي شافت قدامها الناس تكفن وهي تبي كفن يسترها بزيادة. الحين بالله شنو الأسئلة؟ شنو الوضع؟ حجاب عادي من شنو بلشنك بالنمص وبالتشقير وسوالف، وليش النساء يحتجبن والرجال لا يحتجبون؟ لا واللي يغث الجاس رجال يسأل الأسئلة هذه. عم انت عايزك يا الله الله المستعان، هم نقرأ قرآن ما يصير يعني. ايه ما عليك هذه الصورة. لا انا خل نستدرك بس. يلا يلا. قال قوله تعالى وجوه يومئذ ووجوه يومئذ عليها غبرة. قال حدثنا أبي قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا أبو علي محمد مولى جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلجم الكافر العرق ثم تقع الغبرة على وجوههم. الغبرة ثم تقع الغبرة على وجوههم. قال فهو قوله ووجوه يومئذ عليها غبرة. الله أكبر. طبعا هو الحديث لا يصح، ودائما السلاسل هذه مع سلاسل أهل البيت غالبا تكون فيها أنت حين جعفر بن محمد لقبونا بالصادق أبوه اللي لقبونا بالباقرة جدة علي بن الحسين اللي هو فعادة السلاسل هذه ويعتبر هذا مرسلا إلا إذا كان مقصود من جده محمد بن علي يروي عن جده الحسين فهو حتى ما سمع جده الحسين لكن الإسناد من أول مضروب للمعلومية لكن هذه أصلا لا يوجد في الباب ما يدفعه وأصلا أحاديث إلجام الكفار كثيرة ها فأنت تلاحظ يعني تأمل هذا المشهد أنت الآن إنسان في الصحراء إذا أصابه العرق ثم ضربه الغبار كيف يكون وجهه عاد هذا الكافر يوم القيامة يلجم بعرقه الشمس تقترب قدر ميل فالناس على قدر أعماله على قدر أعماله منهم من يكون العرق إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ساقيه ومنهم من يلجمه العرق الجامع ومنهم بحسب أعمال المرء سبحان الله هذا بعد العري وحر وهذا الحر الشديد سبحان الله عاد وين اللي يلقى الظل اللي يلقى الكسوة هذه وين هذه عند الله كسوتك وظلك أعمالك ها رب كافية في الدنيا عالية في الآخرة المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة في ظل صدقته سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله عاد هذا اللي ما يكون هذا عكس الغبرة هذا يكون عليه نور وهذا ومرتاح الله أكبر نعم قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه عن الحسن في قوله فلينظر الإنسان إلى طعامه قال ملك يثني رقبة ابن آدم إذا جلس على الخلاء لينظر ما يخرج منه هي فلينظر الإنسان إلى طعامه أبي روي عن أبي بن كعب وروي مرفوعا ولا يصح لكن روي عليه موقوفا رضي الله عنه وارضاه أظن في الزهد يقول أن الله عز وجل ضرب مثلا للدنيا بما يخرج منك من طعام انظر إليه هذا هو مآل الدنيا أنت الطعام هذا تكدح وكذا وكذا ولقمة العيش ثم في النهاية ما هو هذه فسبحان الله هذه موعظة حاضرة وهي دليل على عجز الآدمي ودليل ها فلينظر الإنسان إلى طعامه ومنهم أن تحدث عن فلينظر الإنسان إلى طعامه النظر إلى ما ينبت من الأرض والدلالة على البعث والدلالة على الافتقار كان يأكلان الطعام في الكلام عن مريم وعيسى فإذا كان يفتقران إلى شيء آخر فليس هم الله إذ أنهما لو خلق هذا الذي يفتقران إليه فكيف كان موجودين قبل هذا الذي يفتقران إليه فيأكلانه فهذا جمع بين النقيضين فهذا افتقار وأيضا فلينظر الإنسان إلى طعامه عاد هذا ندخل على الإشارة فلينظر عمن يأخذ العلم وعن أي طريق يأخذه وهذه من باب الإشارة والقياس إذا أنت تنظر في مأكلك هو حلال هو حرام هو كذا هو كذا فأنت إذا أردت أن تأخذ دينك من أين تأخذ هذا أهم أليس كذلك من أين تأخذه تأخذه من هذا الطريق طريق الآثار هذا الطريق الآمن نعم قوله تعالى وحدائق غلبة من طريق علي عن ابن عباس أي وغضبة وقضبة قال الفصفصة يعني القت وحدائق غلبة قال طوال وفاكهة وأبا قال الثمار الرطبة عن ابن الأصناف اللي تخرج من الأرض فيه صنف يكون قوتا هناك أصناف تكون قوتا اللي تخرج منها الأصناف الزكوية اللي ما تفسد مثل الأرز والقمح والتمر هذه لا تفسد والناس يجعلونها قوتا لأنها لا تفسد وتبقى طويلا ويتقوت منها المرء يعيش بها لوحدها هذه الأصناف الزكوية والأصناف اللي تخرج منها زكاة الفطر أيضا وفي الفاكهة تفسد بسرعة وفي العادة الناس يأخذونها إيش يقولون للتفكه في السياسة سموها فاكهة يعني يأخذونها لإجمام أنفسهم لا تكون وجبة رئيسية كما يقال ها نعم يقول هذا فاكهة وأبا قال ابن عباس الثمار الرطبة نعم عن ابن عباس ويقول لما يقول علي عن ابن عباس يعني علي بن أبي طلحة علي بن أبي طلحة أنا بقول يعني هو علي بن أبي طلحة هذا روى عن ابن عباس صحيفة هذا الصحيفة عامتها محفوظ، هو لم يسمع ابن عباس، قالوا أخذ من عكرمة أو من مجاهد، لكن عامة الروايات التي فيها محفوظ، وحقيقة السلف تلقوها بالقبول. نعم. قال عن ابن عباس قال: الحدائق كل ملتف، والغل ما غلظ، والأب ما غلظ، والأب ما أنبتت الأرض مما يأكله الدواب ولا يأكله الناس. عن ابن عباس قال: الأب الحشيش للبهائم. ولا أنت تتدبر قسمة الله عز وجل، شيء لهذه الدابة، وشيء للآدمي، وشيء للدابة الفلانية دون الدابة الفلانية، والدابة الفلانية تتغذى على الدابة الفلانية، كل هذا تقدير. هذه موعظة لك أنت ابن آدم، أكثر ما يهم به موضوع الرزق، والشيطان يعده الفقر فيتفكر فيقول: أرابي، أسرق، أغش حتى أرتزق. هو لو تأمل برزق هذه الكائنات كلها، وكيف أن الله عز وجل رزقها على التمام، لعلم أن الأمر لا يزيد بهذا التفزلك والتحادق، وتكون عنده ثقة بالله عز وجل رزقت. أيضا كلها بمطر واحد وأرض واحد. نعم، مطر واحد وأرض واحد. نعم. ترهقها قترة. قوله تعالى: ترهقها قترة، من طريق علي عن ابن عباس في قوله مسفرة قال مشرقة، وفي قوله ترهقها قترة قال تغشاها شدة وذلة. وذلة. ومن طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس قترة قال سواد الوجوه. سواد الوجوه. طبعا عطاء الخراساني فيه كلام روى عن ابن عباس، في ابن عباس روى عنه عدة عطاءات، منهم عطاء ابن أبي رباح، ومن عطاء الخراساني عطاء يروي عنه التفسير. هذه حال أهل الإيمان، وجوههم مسفرة لما نظروا في وجه الله عز وجل وجدوا نورا. طيب هذا شاهدها في الدنيا ما هو شاهدها في الدنيا؟ هذه مسألة الإسفار على وجوه أهل الإيمان، لها نظير في الدنيا؟ أبو شلاش أنا اللي يفوز انطير الجية اللي جاول. طيب يلا يلا، اللي جاوب انطير الجية، هذا اللي عندنا، هذا المسفر، الوجوه المسفر مسفرة. الآن هذا الوجوه المسفرة في الآخرة، هذا الأمر له نظير في الدنيا مع أهل الإيمان؟ أي في أثر قيام الليل، أي ما بي أثر في حديث علي بس أنطيه جائزة هيتي لازم. يلا يلا يلا، شكلكم راح تعرفونها. خل خلص عشان لا أعطي حد جائزة. نظر الله مريم سمع مقالتي هذه. أهل الحديث، النظارة في الوجه لأهل الحديث في الدنيا، يقول من عينه ما رأيت صاحب الحديث إلا رأيته في وجهه نظارة، فهذول أهل الحديث لهم نظارة في الدنيا، وجوههم مسفرة في الآخرة. جعفر جعفر إيه، وجوه يومئذ عليها غبرة. قال قوله تعالى: وجوه يومئذ عليها غبرة، قال من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلجم الكافر العرق ثم تقع الغبرة على وجوه، فهو قوله وجوه يومئذ عليها غبرة. انطينا الاستدراكات في ثلاثة من قرأتها. ايه، قال في أما من استغنى، أخرج ابن أبي حاتم عن الحكم قال: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية متصديا لغني ولا معرضا عن فقير. تأديب الوحي أو تعليم الوحي. الحكم هذا أظن حكم من ابن عتيبة، أظن ابن عتيبة الفقيه الكوفي. نعم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد يعني عبد الرحمن بن زيد قال: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي كتم هذا عن نفسه. هذه نفس التي قيلت في عائشة، في آية عائشة، وهذه عاد قصة دلائل النبوة. نعم. قال: وأخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر من طريق علي عن ابن عباس في قوله بأيدي سفرة قال: كتبه كتبه. هذا ثلاث مرات فات. طيب بعد كل مرة نجيب الفوت، نمشي شوية شوية، 45 دقيقة حلوات سحر نتيجي. خلاص جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا وقف تسجيل. يلا.